والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة فيما سطره الإمام ابن حجر رحمه الله عز وجل في بلوغ المرام في كتاب البيوع، وكان الحديث قد وقف بنا في باب العارية، فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث حديث سمرة رضي الله عنه، ضعفه الشيخ ناصر الألباني من هذه الجهة. والحديث فيه أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والعلماء يقولون الأيدي في الجملة يدان، يد أمانة ويد ضمان. يقولون هذه اليد يد أمانة، وهذه اليد يد ضمان. ومعنى كونها يد أمانة أنه لا ضمان على صاحبها إذا تلفت العين في يده إلا إذا فرط أو اعتدى، مثل يد المودع. يد المودع يد أمانة، إذا أودعت عند إنسان حليا، قلت نحن سنسافر وأخاف أن يسرق من البيت، فخذ هذا الحلي، هذا الذهب، اجعله وديعة عندك حتى نرجع إن شاء الله، فأخذه وديعة، فيده يد أمانة. فلو فرضنا أنه جاء لص فسرق المال من البيت وبما فيه الحلي، وقد كان محفوظا في مكانه المعتاد، فلا ضمان عليه. لكن لو أنه أخذ الحلي منك ووضعه في علبة ووضعه بجوار الباب، هذا مفرط ولا غير مفرط؟ مفرط، ما يوضع الحلي عند الباب، فجاء شخص فسرقه فعليه الضمان. لو أنه ألبسه امرأته قالت تريد أن تذهب إلى حفل زواج، قال طيب البسيه إن شاء الله ترجعي، هذا اعتدى. فلو سرق فعليه الضمان، هذا معنى يد الأمانة. واليد الثانية يد الضمان، وهي التي تضمن على كل حال، سواء فرطت أو لم تفرط. ومنها يد المستعير على الصحيح من أقوال أهل العلم، يد المستعير يد ضمان. فلو استعرت مني كتابا فجاء سارق فسرقه فعليك الضمان، سواء فرطت أو لم تفرط. الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان، يعني متى تكون اليد يد أمانة ومتى تكون اليد يد ضمان. تكون اليد يد ضمان إذا كانت المنفعة لصاحب اليد، إذا كانت المنفعة لصاحب اليد. أنا أعرتك الكتاب فالكتاب في يدك، منفعة الكتاب المستعارة الآن لمن؟ لك أنت، ليست لي، فيدك يد ضمان. أما إذا كانت المنفعة لصاحب السلعة أو لصاحب العين أو لهما معا فهذه يد أمانة لا يضمن صاحبها إلا إذا فرط أو اعتدى. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. هذا الحديث سكت عنه أبو داود, وما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده, وصححه الإمام الألباني بشواهده, وما فيه مقتضى أدلة كثيرة تشهد له بالصحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, فمن ائتمن وجب عليه أن يرد الأمانة إلى أهلها. ولا تخن من خانك, فمن خان لا يحل لك ذلك أن تخونه. وهذه الجملة تتعلق بها مسألة عند أهل العلم تسمى مسألة الظفر, وهي من ظفر بمال لخصمه وله عنده حق. مثلا المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها, فإذا لم ينفق الزوج عليها وظفرت بمال له, هل لها أن تأخذ من ماله بدون علمه؟ شخص له دين على آخر فأنكر ولم يدفع له الدين وظفر ببعض ماله, هل له أن يأخذ دينه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأصل في هذا أن يمنع الأخذ, لأن أداء الحقوق إنما يكون عن طريق القضاء, ولا يسلط الناس على أموال بعضهم إلا مسألة الزوجة, فالزوجة فيها نص خاص. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف, لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم, فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولأن الزوجين بينهما من الخلطة والمودة ما يخالف الآخرين, وإن كان بعض علمائنا ومشايخنا قد استظهروا أن الحق إذا كانت عليه علامة ظاهرة يجوز أن يأخذ حقه بدون إذن, أما إذا لم تكن عليه علامة ظاهرة فلا يجوز, لكن الظاهر والله أعلم أنه لا يسلط الناس على أموال بعضهم, وإنما لفصل النزاع طريق شرعي وهو القضاء. نعم. قال رحمه الله عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال بل عارية مؤدة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان, وأيضا صححه الألباني في إرواء الغليل. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ ما الفرق بين الجملتين؟ أعارية مضمونة هذه التي قلنا يد الضمان, أو عارية مؤداة هذا الذي قلنا يد الأمانة. فالأمانة تؤدى, فهل هذه العارية مضمونة فتكون اليد يد ضمان, أو مؤدى فتكون أمانة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدى.

له أجرة مثله. هذا الذي دل عليه هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله عن عروة بن الزبير قال قال رجل من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. نعم، والحديث حسن. هنا رجلان اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض لأحدهما غرس أحدهما فيها نخلا بدون إذنه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وهذا لا شك فيه أن الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله من الأرض، وقال: ليس لعرق ظالم حق. فإنه يجب أن يخرج الزرع. طيب، هذا يخالف الحديث السابق، لأن الحديث السابق جعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الزرع لصاحب الأرض، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الزرع أن يخرجه، صاحب النخل أن يخرجه. فكيف الجمع بينهما؟ أدق ما قيل وأصح ما قيل في هذا أنه إنما أمره أن يخرجه لأن صاحب الأرض يتضرر به. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. من هو الظالم هنا؟ صاحب الأرض ولا الزارع؟ الزارع، فليس له حق، وإنما الحق لصاحب الأرض. وعليه فإن صاحب الأرض له أن يأخذ الزرع ويدفع النفقة، وله أن يأمر صاحب الزرع أن يخرجه من أرضه، له الأصلح. فإن كان يتضرر ببقاء الزرع أمره بإخراجه، وإن كان ينتفع من بقاء الزرع أعطاه نفقته وكان الزرع له. والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. هذه الخطبة العظيمة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق العظيمة، جاء فيها: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هكذا في هذه الرواية. وفي بعض الروايات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم عليكم حرام. فلا يجوز لأحد أن يأخذ مال أخيه، وأخذ مال أخيه بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، ولا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. نعم، الشفعة يا إخوة معناها استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، استحقاق الشريك.

فهنا يستحق الجار الشفعة. لماذا؟ لأنه شريك لجاره في هذا الطريق، وإذا جاءه شريك جديد قد يتضرر من هذا. إذا كان يشتركان في بعض المرافق، مثل لو كان للبيتين موقف للسيارات واحد فيشتركان في هذا المرفق، فللجار الشفعة. أما إذا لم يكن بينهما اشتراك فلا شفعة للجار. هذا أعدل الأقوال الذي تجتمع به الأدلة. نعم. قال رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. أخرجه البخاري وفيه قصة. الجار أحق بسقبه، وفي رواية بصقبه، والسين والصاد في لغة العرب يتعاوران أحيانا، ليس دائما، يتعاوران حيث يحسن النطق. ما معنى يتعاوران؟ يصح أن تضع السين مكان الصاد وتضع الصاد مكان السين، لكن حيث يحسن النطق ولا بأس. نحن وأتعبناكم من العصر أذكر لكم قصة يذكرها المحدثون فيها طرفة، وهو أن محدثا اسمه صالح جزرة، وهو من أطرف المحدثين، له قصص كثيرة مضحكة. دخل مصر يوما فوجد شيخا في اللغة العربية في المسجد يقول للناس: إن السين والصاد يتعاوران، يعني يصح أن تضع هذا مكان هذا بالإطلاق، ولم يفصل. فسأل عن اسمه، قالوا له اسم صالح، يعني مثل اسمه. فقام في الحلقة وقال: يا سالح أسلحك الله، يا سالح أسلحك الله. فقال: ما هذا يا رقيع؟ المعنى معروف يا إخوة. قال: إنما هو من كلامك، هل لا قلت يتعاوران أحيانا؟ أن تقول السين والصاد يتعاوران، وأنت اسمك صالح، أنا وضعت السين، فيا سالح أصلحك الله، أنا وضعت السين أسلحك الله. فلقنه درسا، وهو أنه لا يتعاوران بإطلاق، وإنما يتعاوران حيث يصلح النطق. أما إذا كان ينقلب المعنى إلى معنى قبيح فإنهما لا يتعاوران. الجار أحق بسقبه. العلماء يقولون: السقب يعني القريب والملاصق، فهو أحق بملاصقه، وهذا يدل على أن الجار له الشفعة إذا كانت بينه وبين الجار ملاصقة، وهذا اشتراك. إذا كان هناك ملاصقة سيكون هناك جدارا، سيكون هناك جدار مشترك بينهما. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وصححه الألباني. وبين انتفاء هذه العلة وأنها لا تضر. والمقصود بجار الدار أحق بالدار أنه إذا باع الجار داره فجاره أحق بهذا الدار، وهذا معنى الشفعة. ولكن هذا الإطلاق محمول على النصوص الأخرى، وهي إذا كان بينهما اشتراك. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وصححه ابن القيم والألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره. إذن أثبت الشفعة للجار، ينتظر بها وإن كان غائبا، فدل ذلك على أن الشفعة ينتظر بها مستحقها. إذا كان مسافرا فإنه ينتظر بها، فإذا عاد من السفر ووجد أن شريكه باع نصيبه له أن يأخذه، ولو بعد شهر ولو بعد شهرين. إذا كان طريقهما واحدا، هذا الذي قلنا، إذا بينهما اشتراك، إذا كان بينهما اشتراك فهما يشتركان الآن في الطريق. قد يقول قائل الجيران دائما طريقهم واحد، ليس المقصود بالطريق الشارع النافذ، وإنما المقصود بالطريق الشارع المغلق الذي يسير فيه الجاران، غير نافذ، مسدود، هذا هو الطريق. وهذا يدل على ما ذكرناه وهو أعدل الأقوال، أن الجار له الشفعة إذا كان يشارك جاره في بعض المرافق. أما إذا انفصل بالكلية عن جاره فليس له شفعة، هذا أرجح أقوال العلماء. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. الشفعة كحل العقال. ما هو العقال؟ العقال هو الحبل الذي تربط به يد البعير، ومنه جاء هذا العقال الذي يلبسه أهلنا في الخليج. قالوا إن العرب في البادية كانوا يعقلون البعير، فإذا حلوا العقال يرمونه فوق رؤوسهم، فرأوه حسنا جميل المنظر فاتخذوه لباسا، ولذلك لا زال إلى اليوم يسمى عقالا وهو حلال. بعض الناس يقول المشايخ ما يلبسون عقال، إذن حرام؟ لا، بل إذا كانت العادة أن يلبس العقال فالأفضل أن يلبس، إلا إذا كان الإنسان من طائفة لا تلبس العقال في البلد. يعني بعض الناس يقول لماذا المشايخ عندنا يلبسون العقال والمشايخ في السعودية ما يلبسون العقال؟ لأن العادة في السعودية أن أهل العلم والمشايخ ما يلبسون العقال، والعادة هنا وفي الإمارات أن أهل العلم وطلاب العلم يلبسون العقال، فلا إنكار. طيب هذه على تحويله بس، فما معنى الشفعة كحل العقال؟ حل العقال يحتاج إلى وقت؟ ما يحتاج إلى وقت، فالمقصود أن الشفعة تكون فورا، يعني وقت البيع، ولا تتأخر، فإن تأخرت فلا شفعة، ولذلك جاءت الزيادة ولا شفعة لغائب. ما دام أن الشفعة فورية فلا شفعة لغائب، لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، والذي قبله صحيح أنه ينتظر بها وإن كان غائبا، فليس صحيحا أن الشفعة فورية. نعم. قال رحمه الله: باب القراط. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلق البر بالشعير، للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. باب القراط، انتبهوا، القراط غير القرض. القرض سبق معنا يا إخوة أنه دين، القراض شركة تعرف عند الناس بشركة المضاربة، بحيث يكون رأس المال من أحد الشريكين والعمل من الشريك الثاني على ربح بينهما يتفقان عليه. يعني أنت ماهر في التجارة وأنا عندي مال،

إذا اشترط الشريك على شريكه شرطا فخالف الشرط فهلك المال فعليه الضمان فعليه الضمان. نعم. قال رحمه الله: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أن يعقوب عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. نعم، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعملون بشركة المضاربة، فهذه شركة مضاربة، فذلك يدل على جوازها. نعم. قال رحمه الله: باب المساقات والإجارة. باب المساقات والإجارة. أما المساقاة فهي من السقي، والمساقاة معناها دفع شجر لمن يقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من ثمره. بجزء، دفع شجر يعني شجر موجود، ليس دفع الأرض، وإنما دفع شجر قائم، إلى من يقوم بسقيه وما يحتاج إليه، يعني يقوم بعمل الفلاح، بجزء مشاع معلوم من ثمره. بجزء مشاع يعني غير محدد مكانه، فلا يقول بالجزء الذي في شمال المزرعة أو عند مجرى الماء. لماذا؟ لأن الجزء المحدد يمكن أن يهلك، وهذا غرر. لكن يقول له مثلا: لك ثلث الثمار، فهو معلوم ثلث، ما يقول له اشتغل ونتفق بعدين، لا، لابد أن يكون معلوما، ولكنه لا يكون محدد المكان، وإنما لك ثلث الثمار، لك ربع الثمار، لك خمس الثمار. فهذا هو المساقاة. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. متفق عليه. نعم، من المعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ملكها وملك الزرع للمسلمين، فعامل أهل خيبر بالمساقاة، لأنه دفع إليهم الزرع على شطر ما يخرج منها على النصف، ولم يقل من الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني، وهذه حقيقة المساقاة، فدل ذلك على جوازها. نعم. قال رحمه الله: في رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. نعم. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها، أن يتركهم في أرضهم على أن يكفوا عملها، أن يقوموا بالعمل، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها، قروا، قروا يعني سكنوا وثبتوا فيها، لم يخرجوا، حتى أجلاهم عمر وأخرجهم من جزيرة العرب. رواية مسلم فيها زيادة: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر، هذه المساقاة، وأرضها، وهذه تسمى المزارعة، تسمى المزارعة، على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. دل هذا على أن المساقاة تجوز، والمزارعة تجوز، ويجوز الجمع بينهما، فتعامل الزروع والأشجار والنخل بالمزارعة والأرض بالمساقاة والأرض بالمزارعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قول لفقيه بعدما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول والشاة من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. نعم، هذا الحديث مهم جدا يا إخوة. لماذا؟ لأن رافع بن خديج رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، نهى عن كراء الأرض يعني نهى عن إجارة الأرض، وهذا مطلق يقتضي المنع مطلقا، لكن رافعا وهو راوي الحديث فسره، فقال حنظلة سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، ليس حراما ولا منهيا عنه، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات. والماديانات يعني ما ينبت على حافة النهر وحول الماء، ما ينبت على حافة النهر وحول الماء، وهي ليست كلمة عربية، ليست كلمة عربية. وأقبال الجداول، قال العلماء وأقبال الجداول يعني أوائل الجداول أعلى الماء، يعني في بقعة معينة. وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، يعني في غرر، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. أما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذن ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه ما يكون فيه غرر، وهو أن تؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها محدد المكان، يقول له بهذا الزرع الذي يخرج هنا، بالثمر الذي يخرج هنا، يمكن أن يسلم ويمكن أن يهلك. لكن إذا كان بشيء معلوم، انتبهوا، الأول بالدراهم والدنانير، أما الأخير إذا كان بشيء معلوم، يعني بالدراهم أو الدنانير أو بجزء مما يخرج منها، فإن هذا جائز. نعم. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. طيب، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالمزارعة مع أهل خيبر حيث دفع لهم الأرض ليزرعوها على الشطر، وهنا يقول ثابت بن الضحاك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. النهي هنا هو النهي عن المزارعة بجزء معلوم يخرج منها من مكان معين، من مكان معين، جمعا بين الأدلة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. نعم، أبو طيبة رضي الله عنه كان حجاما، فحجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من طعام وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه فأعطاه أجرته أعطاه أجرته وزاده فضلا. فدل هذا على أن المهنة الدنيئة كالحجامة يجوز أن تعطى لها أجرة، إذ لو كان إعطاء الأجرة حراما أو كانت الأجرة حراما لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وهو أعطى الحجام أجرة. يجمع بينهما بأن المقصود أن كسب الحجام دنيء وليس حراما، ولذلك جاء في بعض الروايات أمره أن يعلفه ناضحه، أن يعلفه ناضحه لكونه دنيئا لا لكونه حراما، إذ لو كان حراما لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. هذا يدل على أن هذه الثلاثة من كبائر الذنوب، لأن خصمهم يوم القيامة هو الله، ومن كان الله خصمه خصمه كيف يفلح؟ قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد بالله ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ومنه ما يفعل هؤلاء الذين يسيئون للإسلام فيما يسمى زورا بدولة الخلافة ودولة الشاب، يأخذون الأحرار ويبيعونهم. وقد اتصل بي رجل من الموصل قال يا شيخ والله يباع الآن في السوق، يجوز أن أشتري؟ ليس منهم، لكن يقال يباع في السوق، يقول يباع في السوق عندنا الآن موجود، هل يجوز أن أشتري من هؤلاء الإماء؟ فقلت لسنا إماء، لأن هذا ليس أثر جهاد ولا ولي أمر قائم يحكم في هذا الأمر. هؤلاء يأخذون الأحرار ويسترقون النساء اللائي لا يجوز استرقاقهن ويبيعونهم في السوق. هؤلاء يبيعون الأحرار ويأكلون ثمنهم. ورجل استأجر أجيرا، وهذا وجه الشاهد، فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره. لا يجوز أن يتقوى الإنسان على الأجير، يأتي بعامل مسكين إلى البيت يتفق معه على خمسة على عشرة، فإذا أدى العمل قال هذه ثلاثة رضيت رضيت ولا ما رضيت، هذا حرام ومن كبائر الذنوب. ومن استوفى العمل وجب عليه أن يوفي الأجرة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، روى أخرجه البخاري. نعم. هل يجوز أن تؤخذ الأجرة على القربات؟ هذا الحديث نص في أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والذي يظهر والله أعلم أن القربات إذا أمكن أن يؤخذ لها من بيت مال المسلمين بمال يبذله ولي الأمر فهذا المتعين، فإن لم يمكن فيجوز أخذ الأجرة على حبس النفس لهذه القربة وليس على القربة. الإمام هل يجوز أن يأخذ أجرة على الإمامة؟ نقول: أما الصلاة فلا يجوز أن يأخذ عليها أجرة، ما يجوز أن يصلي بأجرة، لكن يأخذ أجرة على حبس نفسه للصلاة. معلم القرآن لا يجوز أن يأخذ أجرة على تعليم القرآن، ولكن يأخذ أجرة على حبس نفسه لتعليم القرآن. وفرق بين ذات القربة وحبس النفس للقربة. ولذلك نقول: ينبغي على ولي أمر المسلمين أن يبذل للعاملين بالقربات في المصالح العامة مالا من بيت مال المسلمين، فهو عطية لهم. فإن لم يتيسر هذا فالراجح من أقوال أهل العلم أنهم يأخذون الأجرة بنية أخذها على حبس النفس وليس على القربة. أما القربة فتعمل لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وقال الألباني: إنه صحيح لغيره. أعطوا الأجير أجره الذي اتفقتم عليه قبل أن يجف عرقه. قال العلماء: ليس المقصود الحقيقة، وإنما المقصود المبادرة، لا تماطل الأجير في أجره، بل بادروا بإعطائه أجرته. وقد تقدم معنا يا إخوة أن عدم إعطاء الأجير أجره من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. وهذا الحديث ضعيف لكن حكمه صحيح، فالأجرة لا بد أن تكون معلومة، الأجرة لا بد أن تكون معلومة، إما بالشرط وإما بالعرف. يعني إما أن تكون الأجرة معروفة بالعرف أن هذا العمل أجرته كذا، وإما بالشرط. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونه يذهب إلى السوق ويطلب سباكا مثلا ويقول: عندنا عمل، فإذا جاء رأى السباك ما يريد قال له: بكم؟ قال: ما نختلف. هذا لا يجوز، لأنهما في الغالب يختلفان، فلا بد من أن تكون الأجرة معلومة، إما بالشرط بكم؟ بخمسة، خلاص، أو بالعرف، معروف أن إصلاح كذا بكذا، فلا بد أن تكون الأجرة معلومة. نعم. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. الموات يا إخوة هو الأرض التي لا مالك لها، وكأنها ميتة، لأنه لما لم يكن لها مالك فإنها لن تعمر، فهي ميتة، فإذا أحياها فهي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد. هذا نص في تفسير الموات، ليست لأحد فهو أحق بها، وبهذا قضى عمر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسن الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. نعم، وهذا الحديث ضعيف لأنه مرسل، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، لأن الحديث السابق بهذا المعنى: من أحيا أرضا ميتة يعني ليست لأحد فهي له. هو نفس حديث من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه هو ما تقدم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صعب ابن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. نعم، الحمى يا إخوة ما يحمى ويمنع منه الغير من المرافق العامة والأملاك العامة، ولا يجوز الحمى إلا للإمام، ليس لخاصة نفسه وإنما لمصلحة المسلمين. للإمام أن يحمي أرضا يمنع الناس منها لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يجوز أن يحمي إلا الإمام، ولا يجوز للإمام أن يحمي إلا للمصالح العامة لمصلحة المسلمين، وإلا كان حراما. وأخذ العلماء من هذا أن ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محمي إلى يوم القيامة، لا يتغير حكمه. أما ما حماه الإمام فإنه منوط بالمصلحة، متى ما تغيرت المصلحة ارتفع الحمى. أما ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حمى إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وهذا الحديث في إسناده مقال، لكن تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به. والحديث إذا كان فيه ضعف وتلقاه الأئمة بالقبول واحتجوا به يدل على صحته، فهذا الحديث مقبول معمول به. لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز للمسلم أن يضر مسلما ابتداء ولا مقابلة. كيف؟ لا يجوز للمسلم أن يضر مسلما ابتداء بدون أن يؤذيه، بدون أن يضره ذاك، ولا يجوز له أن يقابل الضرر بالضرر. وقال بعض أهل العلم: لا ضرر ولا ضرار معناها لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز أن يضر غيره. ووجه إيراد هذا الحديث هنا أنه لا يجوز الإحياء إذا كان فيه ضرر. فلو أن شخصا جاء وأحيا أرضا ليست مملوكة وأضر بالناس حيث قطعهم عن الماء، جاء إلى أرض صحيح أنها ليست مملوكة وأحياها لكن حجز الناس عن الماء أضر بهم، فلا يصلح هذا الإحياء، لا يصلح هذا الإحياء. نعم. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. نعم، من أحاط حائطا على أرض ليست لأحد، هذه مقيدة، فهي له لأنه بهذا أحياها. لكن ليس معناها أن كل من وضع حائطا على أرض ملكها، وإنما المقصود إذا أحاطها وهي ليست لأحد فهذا إحياء. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي أن يحددها ويحيطها بما يميزها عن غيرها، فإذا فعل فهذا إحياء. ولا يشترط أن يبنيها أو يزرعها، وإنما أن يظهر ما يدل على حيازتها بحائط أو نحو هذا. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. هذا الحديث فيه ما يسمى عند أهل العلم بحمى البئر، فمن حفر بئرا حتى وصل إلى الماء فقد أحياها فهو أحق بها. فإن أحياها في ملك له فهي في داخل ملكه، وإن أحياها في أرض عامة للزرع، يعني حفرها ليزرع، فله ما جرت العادة بزرعه، له من هذه الأرض ما جرت العادة بزرعه. كم يأخذ الناس في العادة للزراعة؟ وإن أحياها وحفرها لسقي دوابه، فقال بعض أهل العلم حماها 50 ذراعا من كل ناحية، وقال بعض أهل العلم 40 ذراعا، ومعنى عطنا لماشيته أي لتكون مبارك لإبله ومرابض لغنمه. لأنه لماذا حفر البئر؟ لماشيته، فيعطى من الأرض ما يكفي لمبارك الإبل ومعاطن الغنم، وهذا معنى الحماء. والحديث ضعيف لكن معناه في الجملة متفق عليه بين أهل العلم، وإن اختلفوا في مقدار الحماء. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يرجع في حمى الآبار إلى العادات، لأنه لم يرد فيه تحديد شرعي صحيح، فيرجع إلى ما جرت به العادة أنه حمى للبئر. نعم. قال رحمه الله عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. والحديث صحيح ويدل على أن لولي أمر المسلمين أن يقطع من شاء من الرعية أرضا من الأراضي العامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أرضا بحضرموت، وحضرموت معروفة. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، يعني قدر عدو فرسه، قدر عدو فرسه، فركب فرسه وعدى بفرسه حتى وقف الفرس فرمى صوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه حيث بلغ الصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه هذا، والحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله عن الرجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. والحديث صحيح الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ وهو العشب الذي يرعى، والماء والنار. ما لم تكن محوزة أو مملوكة. فإن كانت محوزة، إنسان ذهب وقطع الكلى وحش الحشيش وجاء به في سيارته، ما يجوز لك أن تذهب وتأخذ من السيارة وتقول الناس شركاء في ثلاث، لأن الناس شركاء في ثلاث في مكان الكلى، في الكلى في مكانه. كذلك الماء، إذا حفر إنسان بئرا خاصة في ملكه فليس لك أن تأخذ منها بدون إذنه وتقول الناس شركاء في الماء، ولكن الناس شركاء في ماء النهر وماء العين وماء البئر في غير الملك الخاص. كذلك لو أن إنسانا جاء إلى النهر وعبأ قربته أو إناءه فإنه ليس لك أن تأتي وتأخذ من القربة وتقول الناس شركاء في الماء، وإنما هم شركاء فيه حيث يكون مشاعا، أما إذا حيز فإنه يملك. والنار، والمقصود بالنار الحطب، فالناس شركاء في الحطب، لكن لو حاز الإنسان الحطب كسره وجمعه فلا يجوز أن يؤخذ بغير إذنه. نعم. قال رحمه الله باب الوقف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. باب الوقف، الوقف معلوم، معروف، معلوم معناه، وهو حبس العين وتسبيل المنفعة، حبس العين وتسبيل المنفعة. فتقول وقفت بيتي، يعني حبست العين ما تباع ولا توهب ولا تنقل، وسبلت المنفعة وجعلت المنفعة سبيلا، وهو من أفضل القربات لأنه صدقة جارية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، تجري عليه وهو في قبره صدقة جارية، ومن أعظمها الوقف، أو علم ينتفع به، طبع كتاب، شرح كتابا، درس. وذلك ترون اليوم نسمع الشيخ بن باز رحمه الله يشرح ويعلم ويقرر ويرشد وينصح وهو في قبره رحمه الله رحمة واسعة، فهذا أجر له في قبره. أو ولد صالح يدعو له، فإن العبد ترفع درجته فيقول يا ربي أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. فالدعاء ولا سيما من الولد الصالح ينفع الميت. ووجه الدلالة في الصدقة الجارية، فإن الوقف من أعظم أنواع الصدقة الجارية. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي هذا بيان للوقف، فإن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذه الأرض بخيبر وكانت مالا نفيسا عنده، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها ماذا يصنع بها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا الوقت، فأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الوقف ليس واجبا ولو كان الإنسان غنيا، لكنه فضيلة وأجر ومستحب. قال: فتصدق بها عمر. وفسر هذا الحديث أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، يعني لا تنقل، بل العين محبوسة، فلا يجوز في الوقف أن تنقل العين إلا من حاجة، من حاجة كأن تعطلت، إنسان أوقف بيتا في منطقة وهذه المنطقة أصبح الناس لا يستأجرون فيها وإنما هم ملاك، فتعطلت ليس لها منفعة، يجوز أن تنقل إلى مكان آخر. كذلك ذهب بعض المحققين من أهل العلم، وقولهم هو الراجح، إلى أنه يجوز أن تنقل العين إلى خير منها ولو من غير حاجة، أن تنقل إلى خير منها، فإذا وجدت فرصة هي خير من هذه العين فإنه يجوز، لأن فيها نفعا للواقف. يعني إذا كان البيت يثمر 1000 يؤجر 1000، وجدنا فرصة أن يمكن أن نبيع هذا البيت وننقله إلى عمارة تؤجر 5000، فإنه عند المحققين من أهل العلم يجوز هذا النقل، لأنه لمصلحة الوقف ولا ضرر فيه. فتصدق بها في الفقراء، وهذا يدل على أن الموقف له أن يجعل الوقف في من شاء. فعمر رضي الله عنه جعل الوقف في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. فدل هذا على أنه يجوز أن يجعل لناظر الوقف نصيب من الموقوف، ويطعم صديقا غير متمول مالا. وهذه شروط الواقف، وشروط الواقف يجب أن يوفى بها ما لم تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع فهي لغو. قال الواقف: وقفت بيتي، ويقسم 5 أخماس، خمس للفقراء وخمس للمساكين وخمس لأقربائي وخمس للضيوف وخمس لقبر سيدي فلان، خمس لقبر سيدي فلان للقبر. هذا الخمس الأخير لغو، لأنه لا يجوز أن يوقف على القبر الذي يعظم، ليس هذا لإصلاح القبور وإنما لقبر سيدي فلان. أو مثلا أنا وجدت في صك عندنا في المدينة قديم، قال: وخمسان يقام بهما المولد النبوي. يظن أن هذا قربة وإقامة المولد بدعة، فهذا لا يلتفت إليه هذا الشرط، لأنه يخالف شرع الله. فشرط الواقف يعتد به ما لم يخالف الشرع. نعم. قال رحمه الله في رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة كما تقدم معنا، فلم يعطه خالد رضي الله عنه من الصدقة، فذهب عمر رضي الله عنه يشكو خالد رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطه الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني أوقفها في سبيل الله، فدل ذلك على أن المال الموقوف لا زكاة فيه، المال الموقوف لا زكاة فيه، لأنه ليس مملوكا لخاص فلا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله: باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: فعلت هذا بولديك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. الهبة يا إخوة دفع مال إلى الغير تمليكا بلا عوض، دفع مال إلى الغير تمليكا بلا عوض، هذا الأصل في معنى الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، يعني وهبت له غلاما، فدل هذا على جواز الهبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فدل على أنه لو وهب جميع أولاده لكان صحيحا، فدل ذلك على جواز الهبة. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. إذن الهبة وقعت، وهبه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غير. وفي رواية أنه قال: فإني لا أشهد على جور. قال ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا العلة. أخذ من هذا يا إخوة أن الهبة إذا خالفت شرع الله فهي مردودة، أن الهبة إذا خالفت شرع الله فهي مردودة، فإن شرع الله أن يعدل بين الأولاد في العطية، فهنا لم يقع العدل فردها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: إنها صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأشهد على هذا غيري، إذن أباح له أن يشهد غيره، إذن هي صحيحة. والجواب أن هذا ليس للصحة وإنما للتبكيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني لا أشهد على جور. وإذا علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، هل سيشهدون؟ لن يشهدوا. فكيف إذا علموا أنه قال: فإني لا أشهد على جور؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لن يشهد لك أحد. هذا مقتضى العبارة ودلالة القصة. فدل هذا على أن الهبة إذا وقعت مخالفة لشرع الله فإنها ليست لازمة بل ترد، والعدل بين الأولاد في العطية واجب، والعدل هو أن يعطى كل واحد ما يستحقه، ليس التسوية. مثلا عندك 3 أولاد، واحد في الكلية في الجامعة، وآخر في الثانوي، وآخر في الابتدائي، هل العدل أن تعطي كل واحد نصف دينار فتجعل ابن الابتدائي مثل ابن الكلية؟ ليس هذا عدلا، وإنما العدل أن تعطي ابن الكلية ما يحتاجه، وابن الثانوي ما يحتاجه، وابن الابتدائي ما يحتاجه. يعني في الأكل، لو رزقك الله بابنين أحدهما ما شاء الله تبارك الله يأكل 4 أرغفة فما يشبع، والثاني نحيل ربع رغيف والحمد لله، هل العدل أنك تقول أعطي هذا ربع رغيف وهذا ربع رغيف؟ مسكين الثاني يموت ما كأنه أكل. أو تعكس تقول نعطي هذا 4 أرغفة وهذا 4 أرغفة، هذا إسراف وتبذير. إذن العدل أن يعطى كل واحد ما يستحقه. يعني مثلا عندك ابن عمره 4 سنين، وعندك ولد سيتزوج الآن يحتاج معونة، أعطيته 2000 دينار تعطي الطفل الرضيع 2000 دينار؟ تقول عدل؟ لا، ليس هذا. لكن يقول العلماء العدل أن تعطيه ما يحتاج، وتنوي إن احتاج أخوه أن تعطيه مثله. فإذا احتاج أن يتزوج تعطيه معونة، وتنوي أن الصغير إذا بلغ مبلغه وأراد أن يتزوج تعطيه كما أعطيت أخاه. فإن استوى الأمر فالعدل التسوية، وما هو أعدل تسوية؟ الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإنه لا أعدل من قسمة الله. وإن كان بعض أهل العلم قال يسوى بين الذكور والإناث لإطلاق الأحاديث، لكنه لما أمر بالعدل، ونحن نجزم أن أعدل قسمة هي قسمة ربنا سبحانه وتعالى، فإننا نقول إنه يقسم أو يكون العدل بينهم على قسمة الميراث. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هيبته كالكلب يرجع في قيئه. الراجح من أقوال أهل العلم أن الهبة إذا ملكت لا يجوز الرجوع فيها، لا يجوز الرجوع فيها. فلو وهب إنسانا شيئا ثم غضب منه بعد يوم بعد يومين، وقعت مشكلة وغضب منه، قال هات الذي وهبتك، نقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا تمثيل للتقبيح والتنفير، فمن ذا الذي يرضى أن يقال فيه إنه كالكلب؟ وليس فقط كالكلب، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا في غاية التنفير. ومن عجب أن بعض الفقهاء قالوا هذا لا يدل على التحريم، والصحيح أنه يدل على التحريم إلا ما استثني، وهو إذا كانت الهبة تخالف شرع الله فإنه يرجع فيها، أو ما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر بن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. والحديث صحيح، وفيه أنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، لأن ما بين الوالد والولد فيه سعة، فهذا مستثنى من حرمة العود في الهبة. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. الهدية ما يعطى على سبيل الإكرام والتحبب، ما يعطى على سبيل الإكرام والتحبب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والقدر يغلي باللحم، برمة تغلي باللحم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يكون فيه لحم، فلما دعا بغدائه أتي بسويق أو تمر، فقال: وأين اللحم؟ فقالوا: تصدق به على بريرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية، يعني لو أهدت لنا منه لأكلنا، لأنه هدية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم حسن الأخلاق، ومن حسن الخلق إذا أهديت لك هدية أن تثيب عليها. تبادل الهدايا يا إخوة من مكارم الأخلاق في الإسلام، وهو يجلب المودة، والناس بحاجة إلى هذا. أهل البيت بحاجة إلى المودة، الزوج يهدي لزوجته والزوجة تهدي لزوجها، الولد يهدي لأبيه والأب يهدي لابنه، الجار يهدي لجاره والجار يهدي لجاره، وهكذا، والطالب يهدي لشيخه، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. والحديث صحيح، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. رجل أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة أو وهبه ناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه فأثابه عليها وقال: أرضيت؟ قال: لا. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، يريد الزيادة من عطية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فزاده قال: أرضيت؟ قال: لا. فزاده حتى قال: أرضيت؟ قال: نعم. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: العمرة الهبة مدة العمر، العمرة الهبة مدة العمر، وهبتك هذا مدة حياتك. والعلماء يقولون العمرة على ثلاثة أقسام: القسم الأول عمرة مؤبدة، معنى عمرة مؤبدة وهبتك هذا مدة حياتك وحياة ذريتك، معنى هذا أنه ينتقل إلى الذرية، وهذه صحيحة لا إشكال فيها. والثانية عمرة مطلقة، وهبتك هذا مدة حياتك وليست مشروطة بالرد، وهذه صحيحة ومؤبدة. والثالثة عمرة مشروطة، وهبتك هذا مدة حياتك على أن يرد إلي، يعني إذا مات يرد إليه، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فبعض أهل العلم رجحوا أن له شرطه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه، لكن ظاهر الأحاديث والله أعلم أنه لا يصح هذا الشرط بل يبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن وهبت له، معنى ذلك أنها لا ترجع إلى الواهب. نعم. قال رحمه الله لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. نعم. فرواية الصحيحين ورواية مسلم تدل على أن العمرة متى ما وقعت كانت لمن وهبت له وتبقى له ولذريته ولا ترجع بعد حياته بعد وفاته، وإن كان بعض أهل العلم قالوا إنها ترجع مستدلين بهذا اللفظ، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وهذا اجتهاد من الصحابي. أما النصوص فظاهرة في أنها تكون لمن وهبت له. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا. فمن أرقب شيئا، أرقب شيئا يعني قال له وهبه له وقال إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، يعني يهبه شيئا ويقول هذا هبة، إن مت أنا قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، يعني لا تنتقل للورثة. سميت بذلك لأن كل واحد منهما يرقب موت الآخر، كل واحد ينتظر موت الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها تكون لمن وهبت له. نعم. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه يستشير في هذا الأمر، عمر رضي الله عنه حمل رجلا على فرس وأعطاه هذا الفرس يجاهد عليه في سبيل الله، فأهمله هذا الرجل حتى أصبح هزيلا، فظن عمر رضي الله عنه أنه سيبيعه برخص، لكن قبل أن يشتريه ذهب يستشير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يجوز العود في الصدقة ولا الهبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. ومعنى هذا أنه لا يجوز الرجوع في الهبة والصدقة ولو بطريق الشراء. لماذا؟ قالوا سدا للذرائع، لأنه لو جاز أن يشتريها منه لذهب إليه يتحيل على عودها، والمعروف أني لو وهبت لك هبة أو تصدقت عليك بصدقة ثم جئتك وقلت بعني هذه الصدقة أو بعني هذه السلعة ستجاملني فتبيعها بأرخص شيء فتعود إلي، فتكون حيلة على العود في الهبة والصدقة، فمنع ذلك. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن العود في الهبة والصدقة بطريق البيع والشراء لا يجوز، سدا للذرائع كما دل عليه حديث عمر. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وهذا الأمر على سبيل الإرشاد، فالهدية مستحبة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقها بعلة وهي التحاب، وفي هذا دليل على أن الهدية تجلب المحبة. الهدية تجلب المحبة وتسحب وتنزع الحقد والبغضاء، فالهدايا من دواء القلوب، تقرب القلوب وتعظم المحبة وتنزع الحقد نزعا. تهادوا تحابوا. والحديث حسن كما قال الحافظ. نعم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. فإن الهدية تسل يعني تنزع، السخيمة يعني الحقد. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا دليل على هذا، لأن المحبة لا تجتمع مع الحقد، والواقع يدل على هذا. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وفي هذا استحباب التهادي بين الجيران، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا ظلف شاه، فإن للهدية أثرها، فإن للهدية أثرها. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. الحديث المرفوع ضعيف لكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. ما المقصود بهذا يا إخوة؟ الهبة نوعان: هبة مطلقة، فمن وهب وملك الموهوب لا يجوز له أن يرجع. والنوع الثاني هبة بقصد الثواب، أن يثاب عليها، ليس الثواب بمعنى الأجر من الله، وإنما أن يثيبه الموهوب له. فهنا هذه الهبة هي التي قال فيها عمر رضي الله عنه: من وهب هبة فهو أحق بها. يعني من وهب هبة بقصد أن يوهب هو أيضا فهو أحق بها ما لم يثب عليها، لأنه لم يتحقق المقصود. فإذا أثيب عليها فليس له أن يرجع في هبته. نعم. قال رحمه الله: باب اللقاطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. باب اللقاطة، واللقطة ويقال اللقطة ما يلتقط من الأموال المفقودة من أصحابها، ما يلتقط من الأموال المفقودة من أصحابها. أول حديث يدل على أن المال القليل الذي لا تتعلق به النفوس ولا يرجع إليه صاحبه يجوز أخذه والتصرف فيه. يعني أنت خارج من المسجد فوجدت تمرة، يجوز أن تأخذها وتأكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مر فوجد تمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فدل ذلك على أنه يجوز أكلها، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها لأنه لا يجوز له، له أن يأكل من الصدقة. فلو وجدت مسواكا يجوز أن تأخذه وتقطعه وتستاك به. لو وجدت قطعة نقد في العادة الناس لا ترجع إليها لا تبحث عنها يجوز أن تأخذها وتستفيد منها كما دل عليه هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. هذا فيه بيان أنواع اللقطة يا إخوة. فإن كانت اللقطة مالا في وعاء في محفظة وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها. العفاص هو الوعاء. ووكاءها يعني ما ربطت به. ثم عرفها سنة. قال العلماء تعرف في أول أسبوع كل يوم لأن الغالب أن صاحبها سيأتي يبحث فتعرف في المنطقة كل يوم لمدة أسبوع ثم بعد ذلك يرجع إلى العرف على عادة الناس في التعريف. ويكفي اليوم أن يكتب ورقة في المكان الذي حول المكان الذي وجدها فيه. فإذا مرت سنة ولم يأتي صاحبها فإنه يملكها له أن ينتفع بهذا المال. أما إذا جاء صاحبها قال الفقهاء يجب أن يسأله عن العلامة. يعني في التعريف ما يذكر العلامات وجدنا يعني 500 في محفظة بنية فيها كذا. لا يقول وجدنا مالا مفقودا فمن فقد مالا فليراجعنا. فإذا جاءه قال له في أي شيء كانت ما لون المحفظة لماذا قالوا لأنها أمانة عنده فيجب أن يستوثق ولا يجوز أن يعطيها لكل أحد. هذا إذا كانت نقودا. قال فضالة الغنم. قال ضالة الغنم إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإن تركتها فقد يعدو عليها الذئب. وهذا يدل على أن ضالة الغنم تملك ولا يحتاج أن تعرف سنة لكن تضبط صفتها حتى إذا جاء صاحبها يسأل عنها فإنها تدفع إليه فإن تلفت فإنه يعطى قيمتها. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فضالة الإبل لا تمسك تترك. وقاس عليها الفقهاء كل حيوان قوي يدفع عن نفسه. قالوا بقوة بدنه كالإبل ما أشبه الإبل يدخل في هذا أو بسرعة عدوه كالغزال. فلو أن الغزال هذا يظهر عليه أنه كان مملوكا يعني مربوط ولا شيء فإنه يترك لأنه قوي بعدوه. نعم. قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. من آوى ضالة فهو ضال لأنه مرتكب لمعصية ما لم يعرفها. ما لم يعرفها، فإن عرفها خرج من الضلال، خرج من الضلال. نعم. قال رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن الجارود وابن حبان. والحديث فيه ضعف، وهو يدل على أن من وجد لقطة من المال، لأن العفاص والوكاء إنما هو للمال، من وجد لقطة من المال فليشهد ذوي عدل عليها وليحفظ عفاصها ووكاءها. والظاهر والله أعلم أن الإشهاد ليس بلازم، لأن الروايات الصحيحة ليس فيها إشهاد. ثم لا يكتم ولا يغيب، بل يعلن ويشهد، فإن جاء ربها فهو أحق بها خلال السنة، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء فيملكه بهذا. نعم. قال رحمه الله عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. لقطة الحاج، لقطة الحاج لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون في الحرم، في داخل حدود الحرم، والراجح من أقوال أهل العلم أن اللقطة في الحرم لا تحل إلا لمنشد أبدا، يعني يعرف بها دائما أو يدفعها إلى الجهات المسؤولة أو يتركها، ما يحل له أن يلتقطها إلا إذا كان يريد أن يعرفها دائما، كإنسان مثلا في مكة فيعرف بها دائما، يضع إعلانا دائما، أو يدفعها إلى مكتب المفقودات أو يتركها مكانها. ورواية مسلم أعم من الحرم، فيدخل في ذلك لقطة الحاج في عرفة، فإن عرفة ليست من الحرم ولكنها لقطة حاج، فإذا علم أنها لقطة حاج كأن كانت في أيام الحج فلا يجوز أخذها إلا لمنشد أبدا. ووجه هذا لحفظها على أصحابها، لأن إذا كانت في عرفة فالغالب أن صاحبها سيعود إليها فتترك، وإذا كانت في الحرم فإنها تحفظ لأصحابها. والصحيح من أقوال أهل العلم أن لقطة حرم المدينة كلقطة حرم مكة، لا تحل إلا لمنشد أبدا، للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا. نعم. قال وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا يستغني عنها. رواه أبو داود. والحديث صحيح. ألا لا يحل ذو ناب من السباع، فلا يجوز أكل كل ذي ناب، ولا الحمار الأهلي فلا يجوز أكله، ولا اللقطة من مال معاهد، والمعاهد هو الذي عاهد أهل الإسلام وأقر على دينه. وهذا الحديث دليل على أن لقطة المعاهد كلقطة المسلم، فإن مال المعاهد معصوم كعصمة مال المسلم. العلماء يقولون العصمة للدماء والأموال والأعراض تكون بالإيمان وتكون بالأمان، تكون بالإيمان الإسلام وتكون بالأمان، فالمعاهد أو المعاهد دمه معصوم وماله معصوم، فلقطته كلقطة المسلم. نترك باب الفرائض لأنه سبق شرحه في هذه الدورة إلى باب الوديعة. باب الفرائض والوصايا سبق أن شرح في هذه الدورة في سنوات ماضية، فنتركه إلى باب الوديعة. نعم. صفحة 144. باب الفرائض والوصايا، أخبرني الإخوة أنه سبق شرحه في دورة باقي الوديعة. ما هو عندكم؟ بلى. باب الوديعة في صفحة 144 هذا لم يشرح. قال رحمه الله: في باب الوديعة في الصفحة 44 بعد 100. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس له ضمان. من أودع، أحسن الله إليك، قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجة. الحديث في باب الوديعة، الوديعة المال الذي يدفع ليحفظ، المال الذي يدفع ليحفظ بلا عوض، لأنك قد تدفع المال ليحفظ بعوض، مثل الآن بعض الشركات عندها خزنات، عندها كذا، تدفع إليها المال ليحفظ، أو مثلا قراشات للسيارات، تدفع السيارة ليحفظ، لتحفظ مدة معينة بعوض، هذا أجرة إجارة. أما الوديعة فهو المال الذي يدفع ليحفظ بلا عوض. آتيك وأنت جاري وأقول: يا جاري أنا مسافر، احفظ لي سيارتي، هذه وديعة. والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. الحديث أخرجه ابن ماجة وضعفه الحافظ، لكن الألباني حسنه. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على التحقيق حسن، وفيه أن المودع لا يضمن تلف الوديعة، وهو مطلق، وبه أخذ بعض أهل العلم، قالوا: المودع لا يضمن أبدا إذا تلفت الوديعة، سواء فرط أو لم يفرط، اعتدى أو لم يعتدي، لإطلاق الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يضمن إلا إذا فرط أو اعتدى، لأنه متسبب. وقاعدة الشريعة أن المعتدي والمفرط يتحمل الضمان لتعديه وتفريطه، فهذا هو الراجح والله أعلم، أن الوديعة إذا تلفت من غير تفريط ولا اعتداء فلا ضمان على المودع. أما إذا فرط فوضعها في مكان لا تحفظ فيه، أو اعتدى، مثلا أعطيته السيارة فوضعها خارج البيت مفتوحة الباب، فجاء اللصوص وسرقوها، يضمن. أو مثلا أعطى المفاتيح لولده وقال: جارنا مسافر شهر، نستفيد من السيارة، ذهب الولد وحصل حادث، يضمن لأنه معتدي. أما إذا لم يعتدي ولم يفرط فإنه لا يضمن. وبهذا نكون قد انتهينا من أحاديث كتاب البيوع، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمناه في هذه الدورة حجة لنا لا علينا، وأن يجعل هذه الأوقات التي قضيناها في هذا الشرح نافعة لنا رافعة لنا يوم نلقى ربنا. وإنني أوصي الإخوة بالحرص على العلم والعمل والتآلف واجتماع الكلمة والبعد عما لا يحتاج إليه. ما لا تحتاج إليه لا تخب فيه، ما لا تحتاج إليه لا تجعله يشغلك عن العلم، واحرص على جمع كلمة إخوانك وتقريب قلوبهم، وإياك وما يعتذر منه، وإياك ثم إياك بسوء الظن بأخيك، وإياك من نقل الظن إلى غيرك، فإن الظن أكذب الحديث. يا إخوة، أهم ما يميزنا أن نشتغل بالعلم، فينبغي أن نشتغل به وأن لا يشغلنا عنه شاغل إلا ما يحتاج إليه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحمة للناس، وأن يجعل علمنا مصف لقلوبنا، وأن نزداد به قربا من ربنا. وأعتذر على هذه الإطالة وهذا التعب، اليوم ما شاء الله من العصر، لكن كما قلنا العلم ثقيل وفضله عظيم، ولن تنال الجنة إلا على جسر من التعب، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، ومن لم يتحمل لن يحمل، ومن لم يصبر لن يصل. والحقيقة أن بقاءكم هذه الفترة الطويلة دليل على حرص. أسأل الله عز وجل أن يعطيكم ما ترجو وفوق ما ترجو ويزيدكم من فضله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولا تقل يا شيخ رفاعي أسئلة. أحسن الله إليك. فما بقي صوت ولا قوة. لا معذرة شيخ، لكن هنا تنبيه للأخوة. طيب قبل أن تنبه تذكرت شيء، أحد الإخوة أرسل لي رسالة تتعلق بشيء قلته في هذا الدرس. قال يا شيخ حبذا لو تبين لنا مسألة إكرام الضيف التي تكلمت عنها أظن البارحة أو قبل البارحة. إكرام الضيف يا إخوة من الأخلاق الحسنة، والصحيح أنه واجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن كيف يكرم الضيف؟ قال العلماء يجوز أن يكرم الضيف ولو بالغ الإنسان في إكرامه، كأن يأتي بذبيحة وهو واحد، بشرط أن لا يعقب ذلك إسراف، وأن تكون الذبيحة موجودة عنده. ما معنى أن تكون الذبيحة موجودة عنده؟ ليس المقصود أن تكون في البيت، وإنما المقصود أن تكون عنده أو يكون مالكا لقيمتها فيذهب فيشتريها من السوق. أما إذا لم تكن عنده فإنه منهي عن التكلف للضيفات. ومعنى التكلف للضيفان أن يكرم الإنسان الضيف بما ليس عنده، يعني ليس عنده ما يكرم به وليس عنده قيمة، ليس عنده مال فيذهب ويستدين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكلف للضيفان. وسلمان كما ذكرت، سلمان الفارسي رضي الله عنه، جاءه ضيوف فقدم لهم ماء فقط، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف للضيف لتكلفت لكم. بعض الناس يقولون عاداتنا، كيف العادة عندنا؟ نقول شرع الله مقدم. نعم يكرم الضيف وبالغ في إكرامه بدون إسراف إذا كان ذلك عندك وفي قدرتك، ولا تحمل نفسك ما ليس عندك، لأن نهينا عن هذا الأمر. فهذه هي حقيقة المسألة شرعا، وإنما يظهر الاستسلام عندما تشتد المخالفة. فالامتثال يظهر صدقه إذا كان هناك صعوبة في الامتثال. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى التزام شرعه، والله أعلم. نبه الأخوة أن غدا الشيخ سليمان بإذن الله سيتم المنظومة الفجر، يعني غدا آخر درس للشيخ سليمان هو درس الفجر، وبعده يواصل الشيخ صالح السحيمي طول الفترات العصر والمغرب وبعد العشاء، أما الشيخ سليمان فيأتيه غدا. ونرجو من الإخوة كما أن الشيخ طلب مننا ألا نقرأ الأسئلة لأنه متعب، ألا تتعبوه بالأسئلة في طريقه، وجزاكم الله خيرا.